باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد موضوع بعنوان حرب الرياء. حرب الرياء، احنا بنسمع كلمة الرياء في الكتاب كتير. ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون. عاوزين نفهم الرياء ده ايه يعني بالضبط، وبيجي ازاي، ونخلص منه ازاي. وبالمناسبة ما فيش حد فينا ما بيتحاربش الحرب دي، مش ممكن تكون ما بتتحاربش الحرب دي. واظن لما نعرض هتبان ازاي ان لا يخلو انسان فينا من الحتة دي، او انه بيتحارب بيها على الاقل. نقرأ الاول من لوقا 11 حكاية كده. فيما هو يتكلم سألوا فريسي ان يتغدى عنده، فدخل واتكأ. وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغداء. يعني ربنا يسوع قعد وابتدى يأكل. فقال له الرب، طبعا ربنا يسوع أو الموضوع بالنسبة لهم ما كانش مجرد نظافة، كانت عند اليهود أو الفريسيين بالذات تعتبر تطهير، فاللي ما يغسلش إيديه يبقى نجاس. الشريعة ما قالتش كده، هم قالوا كده. فهمي ازاي يعني هم طوروا وغيروا في الشريعة وحبكوها اكتر. فقال ايه، المسيح له كل المجد، ازاي وازاي ما غسلش ايديه. فعم ربنا على طول قال الاتي: انتم الان ايها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، واما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. يا اغبياء، اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟ بل اعطوا ما عندكم صدقة، هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعناع والشذب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. في بعض المقابر تبقى تحت الأرض، والأرض بقى إيه، الناس تمشي عليها ومش واخدة بالها أن تحت رجليها عظام ناس ميتين. يعني في مقابر أشكال. فهنا بيقول لهم اللي بيتعامل معاكم زي اللي بيمشي على القبور، هو مش دريان أن جوه في نجاسة وأموات. أول هنعرف الرياء من ولاده. دي أول فكرة كده مهم، تعرف عندك رياء ولا لا من بنات الرياء أو أولاد الرياء أو ثمر الرياء. الفضيلة لها ثمر والرذيلة لها ثمر. فوجود الحاجة الغلط تبان في نتائج. أول خطيئة بنت الرياء أو مرتبطة بالرياء جدا، خطيئة الإدانة. لما الشخص يكون يهمه المنظر، ما هو الرياء يعني ايه يا جماعة؟ الرياء يعني يتراءى الشخص بما لا يبطن، بغير حقيقته. يعني نعمل فيها كده مناظر ان احنا ناس قديسين واحنا في من جوه اخر لخبطة، هي دي الرياء. او ان انا ابين لنفسي كأني امين قوي وانا مش امين، او ابين للشخص ان انا بحبه قوي وانا مش بحبه قوي، كل ده اسمه رياء. او ان انا اقف في الصلاه الناس تفتكرني يا ما هنا يا ما هناك، وانا اساسا مش بصلي في بيتنا كويس. يبقى كل ده اسمه الرياء. الرياء ان يظهر الانسان ما لا يبطنه، ان الخارج يهمه والداخل مش مهم. وربنا يسوع شبهها بالتشبيه اللطيف، زي ما واحد كده يغسل الطبق او الحله من بره ويحطها، انما تيجي تبص من جوه ما تطقش المنظر، لانه غسلها من بره بقت تلمع من بره، ومن جوه لسه اللخبطة جوه. القبر ساعات يبقى رخام من بره ومن جوه الريحة وحشة. فدي التشبيهات اللي حب ربنا يسوع يوصف بها فكرة الرياء، وقدي انها موجودة ومنتشرة. وحتى سماها نوع من الغباء، لانه قال اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل. يعني انت بتضحك على مين؟ طب بالنسبة للناس يضحك عليهم، المنظر من بره شكله كويس، إنما ربنا مش بتاع منظر من بره، ربنا عينه بره وجوه. فأنت تبقى من أخطيت، يعني من الغباء لو الواحد صدق روحه على إن الناس شايفة في حاجة كويسة ونسي ربنا بيبص على إيه، ربنا باصص جوه قبل بره. فأول خطية نقيس بها الرياء هي خطية الإدانة، لأنه في قاعدة مهمة، المرائي لا يرى عيوبه بل يسقطها على الآخرين. المرائي ما يشوفش عيبه، يشوف عيب اللي قصاده دايما كده. عشان كده تلاحظوا الفريسيين حتى المسيح له المجد مش عاجبه، ازاي استغلطوا ربنا؟ ده ربنا يا جماعه ما بيغلطش، انما هم شايفينه اغلب حياته غلطان، في كل تصرف كانوا يطلعوا له غلط، ده لانه كلهم غلط بس هم ما بيشوفوش اخطائهم خالص، يقوموا يشوفوا اخطاء اللي قصادهم حتى لو قديس، حتى لو المسيح. إذن المرائي لا يرى عيوب وأخطاء الآخرين ولكن يسقطها على الآخرين. عشان كده يقول الفريسي لما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغداء. تعجب هنا يعني مستغرب جدا، إزاي يعمل كده؟ واعتبرها غلطة كبيرة. وفي مرة تاني لما يوم السبت عمل معجزة كلهم استغلطوه، إزاي يرحم إنسان يوم السبت وهم اللي قلبهم حجر ومليانين ظلم والمسيح كله رحمة؟ طلع المسيح اللي غلط. المرائي يحكم على الناس ولا يحكم على نفسه، دي مهمة برضو عشان برضو كلنا نفحص نفسنا ونعرف عندنا المرض ده ولا لا. هتلاقوا عندنا المرائي يحكم على الناس ولا يحكم على نفسه. يعني ايه؟ تقول فلان ده بتاع فلوس، وانت لما يجي لك قرش مش قوي كده تفرح بيه، ولو خسرت قرش تزعل عليه قوي، وعمرك ما قلت على نفسك بتاع فلوس. الله، يعني هو اللي طلع بتاع فلوس وانت كده برأت نفسك؟ طب ما انت فرحت بالقرش زيادة وزعلت عليه زيادة، ما انت بتاع فلوس برضو. ولا هو بس تلاقي فلان كذاب؟ طب ما انت طول الوقت بتتجمل وبتزوغ من حاجات، ويمكن وقت الخوف تكذب، طب مش واخد بالك ان انت كمان كذاب؟ فالمرائي يحكم على الناس ولا يحكم على نفسه. المرائي يشتغل قاضي ولا يصلح محامي ابدا. ما تيجي تجيب سيره حد قصاده يشركهولك، ولما تيجي سيره نفسه يحامي عن نفسه. المرائي يعرف يشتغل محامي عن نفسه، لكن مع الناس عرفش يشتغل محامي، يشتغل قاضي. يبقى اول علامه من علامات الرياء الوقوع في الإدانة كتير. طيب خطية كمان أو مظهر تاني من مظاهر الرياء، الاهتمام بالخارج أو الاهتمام بالمنظر. تشخص الرياء بالحتة دي، أن المرائي يهتم بزيادة بمنظره قدام الناس، بكلام الناس عليه، برأي الناس فيه، بحكم الناس عليه، ماذا يقول الناس، شغلة قوي. يبقى مرائي على طول، لأن عكس الرياء هنا الصدقة والتواضع والنقاء القلب. سؤال عكس كده خالص اللي شغل، السؤال اللي شغله طول الوقت إيه؟ رأي ربنا إيه؟ فدي غير دي خالص. المرائي مشغول برأي الناس في منظره، لأن الناس ما بتشوفش القلب، فكويس استخبى براحتك، لكن الناس بتسمع الكلام وتشوف الوش وتشوف اللبس وتشوف الطريقة والأسلوب. قال لهم الرب أنتم الآن أيها الفريسيون، خلي بالكم من الآن، يعني بكرة ده مش هينفع الكلام ده، إنما دلوقتي تنقون خارج الكأس والقصع، أما باطنكم فمملوء اختطاف وخبث، بتسرقوا مجد ربنا وما بتعتبروش نفسكم حرامية، جواكم مكر ولخبطة في أفكاركم ومحدش دريان باللي جواكم، مين شايف القلب والعقل. وشبههم بالقبور المبيضة، وقال لهم يعني علامة تانية المجالس الأولى، يحب يتصدروا الكرامات، يعني يبانوا قوي، يعني بانت الرياء عليهم أنهم عاوزين ياخدوا المنصب الأولاني، ولما يمشوا في السوق يحب الناس تقعد تعظمهم كده، والناس تقف من على كراسيها تحييهم، وبعدين يمشوا يجلجلوا، وصلت بيهم لكده يلبسوا كده أرواب تلاقوا فيها جلاجل من تحت، عشان لما يشرف الباشا الناس تعرف. كل ده اهتمام بالمنظر، والقلب مرفوض تماما قدام ربنا، وهيروح جهنم في الآخر. الفريسيين دول خدوا لعنة من المسيح، إنما دول رجال دين، يعني شوفوا قد إيه دول أكتر ناس حافظين ومذكرين شريعة ومتمسكين وقد يطولوا في الصلاة، وقال لهم لعل تطيلون الصلوات، يعني حتى الصلاة بتطولوا فيها عشان الناس تقول بركاته. قال لهم أنا مش عاوز تطولوا في الصلاة إذا كانت لعلة، لعلة يعني الغرض رديء، غرض غلط. يبقى الاهتمام الزائد بالمنظر الخارجي على طول يدل على ناحية رياء، حاجة ما فيش صدق في الموضوع. طب الرياء بيجي ازاي؟ يبقى احنا كده اتكلمنا في نقطتين كبار، ان المرائي غالبا يدين، دائما يدين الناس، والمرائي يتجمل او يتظاهر او ينشغل بالخارج. الرياء بيجي ازاي؟ الرياء بيدخل حياتنا من كذا باب. اول باب نسميه باب عدم المحبة، اللي يحب ربنا فعلا لا يتظاهر. التظاهر دائما معناه ما فيش صدق في الحب. لما تبتسم ابتسامة كده للناس وانت قلبك ضيق، تبقى الابتسامة دي مخشوشة لانك انت مش بتحب جد. لكن لو الابتسامة نفسها وراها حب ما تبقاش رياء. يعني لما تبقى بترحب بالناس قوي من جواك في حب ما يبقاش رياء. فالعيب مش في الابتسامة ولا في كلمة وحشتني ولا كلمة يا حبيبي، العيب مش في دي، العيب يا ترى وراها حب قدها، يا ترى جواها صدق يساويها ولا لا. فإذا عدم الحب يجعل كل شيء تمثيلي. حبك لربنا يطلع تمثيلي، واقف تصلي ليه وانت بتحبه قوي، ولا بتعملها عشان الناس تسقف، بتطلع العشور ليه، بتخدم ليه. لو حب ما يبقاش رياء اخدم، لو مش حب تبقى رياء. لو انت بتخدم الناس مش من غير ما تحب الناس يبقى رياء. فهنا اول باب عدم المحب، عشان كده دي هتفيدنا في الاصلاح، ان لو عرفت تنشغل بحب ربنا وحب الناس الرياء يتبخر. يعني بولس الرسول كان فريسي، كان عايش في المنظر، لما حب ربنا يسوع وحب الناس ما بقاش فارق معاه كلام الناس. قال كمضلين، بقوا يقولوا له انت مضلل، قال لهم مش مهم، قولوا زي ما تقولوا، كان زمان يفرق معايا ان انا عاوز اشتري الناس كلها. يقول كمضلين ونحن صادقون، مهم ان ربنا يكون راضي عنه. يبقى لما دخل في حب صادق لربنا يسوع والناس طلع من الرياء، ما بقاش عنده ادنى رياء. كمان الرياء يدخل من باب عدم الايمان. ليه؟ أظن واحد من القديسين قال كده، الرياء خطية عدم إيمان، قالها كده. ليه؟ هو الإيمان ببساطة يعني إيه؟ الإيمان ببساطة يعني أنا واخد بالي إن ربنا بصص علي طول الوقت، هو ده الإيمان، ثقة فالله. فاللي واثق إن ربنا عينه مفتوحة وباصص وشايف لا يعني كثيرا ما يقول الناس. اللي يمدح يمدح، واللي يشتم يشتم، واللي يرضى يرضى، واللي ما يعجبوش ما يعجبوش، مش مهم، خلينا في المهم، المهم ربنا رأيه ايه. فإذا كان ربنا رأيه ايه مش شغلك، يبقى فيش إيمان، يبقى ضعف إيمان. لأن الإيمان ببساطة علاقة بالله، ثقة في وجود الله، ثقة في نظرة ربنا، تقدير ربنا، اهتمام ربنا. كل ما زاد الإيمان، كل ما منظرك قدام ربنا هو اللي يفرق. واضح الفكرة؟ إذن هي برضو خطية عدم إيمان، يبقى هي خطية عدم محبة، لأن بدون محبة تبقى الحكاية غشة، وبدون إيمان تبقى برضو تمثيلية. هي خطية تركيز على الذات. يعني إيه؟ المرائي مشغول زيادة بنفسه، المرائي مشغول باسمه، بكرامته، بإنجازاته، بمنظره، فغرقان في روحه. فكل ما الواحد يبقى سيلف سنترد، سيلفش، بيبقى لازم يبقى مرائي. انما لما يبقى سيلفلس، يعني مش شغلاه نفسه، مش شغلاه، هيتراءى ليه؟ هيمثل ليه؟ مش هتفرق. فاذا هنا هي خطيه واحد مركز على نفسه، يقعد يقول ايه، ما بتيجي بقى معاها خطايا تانية. واحد يقول لك ما سألوش علي، مع اني ما قصرتش معاهم، علي علي دي معناها غرقان في روحه. يا عم يسأل ولا ما يسألش، كفاية ربنا كله معاك، ليه الآن كده؟ وبعدين لما يروح بقى، لما تروح بالذات مش يروح، لما تروح حفلة تقعد قدام المراية ساعة تعيد وتزيد، ايه الموضوع؟ منظر، منظر شغلها زيادة، وتبقى عاوزة تسمع، عاوزة يعني قاعدة بقى عاملة شعرها ومكلفة روحها مثلا، ومحدش علق، ما عندهمش نظر، فتبقى راجعة متغاظة جدا متغاظة. وطبعا لو جوزها معلقش كمان تبقى اليوم مش فايت، ده إذا شاف خالص. كل ده طبعا واحد غرقان في نفسه زيادة، فاللي غرقان في نفسه تلاقوه بيتراءى، طبعا سهل عليه يمثل يتظاهر، لأنه هو منظره شغله زيادة، منظره شغله زيادة، ومن هنا طبعا هيتمنظر. هي خطية عدم توبة. التوبة في الفكر المسيحي معناها صدق مع النفس، واحد واضح مع نفسه، لما يقول رجع إلى نفسه يعني he was honest في اللحظة دي. كم من أجير يفضل عنه الخبز وأنا أهلا جوعا، إيه اللي أنا فيه ده؟ إيه اللي عملته في روحي ده؟ قعدت أقول أنا وأنا وحريتي ورأيي وفلوسي وأبويا ممشي كلامه علي، بصراحة أنا ضيعت نفسي. لما كان صادق مع نفسه فاق. التوبة معناها كده. فالرياء خطية عدم صدق مع النفس، خطية عدم توب. لو أنت واضح مع نفسك مش ممكن هتبقى مرائي. هتبقى مرائي ليه؟ لو الناس قعدت تغني عليك وتقول لك أنت وأنت وأنت مش هتصدق، لأنك عارف نفسك. يقولوا اللي يقولوه بس أنا عارف كويس أنا مين. إنما بقى نفسي يقولوا عليا الكلام ده وأنا متأكد إن أنا مش كده، أنت بتضحك على مين طيب؟ تبقى بتجري إن الناس تقول فيك كلام وأنت مش فيك. طب ده أنت كده عايش تمثيلية ملهاش لازمة. يبقى هي عدم توبة أو عدم صدق، كل ده بيدخل الرياء حياتنا. أسباب أخرى للرياء، طبعا ده كله مترابط مع بعض يا جماعة. من أسباب الرياء يقولوا بقى بالعكس بقى، لما نجيب بقى العيلة من أصلها يقولوا الرياء بنت الكبرياء، يعني الرياء أم الإدانة، إنما أمها بقى هي دول الكبرياء، فالكبرياء يولد رياء والرياء يجيب إدانة وهكذا. لما الواحد يبقى شايف نفسه حاجة كبيرة بيفضل مشغول قوي بتأليه نفسه، وعاوز كل الناس تركز على نفسه، عاوز كل الناس تبص عليه، عاوز كل الناس تشاور عليه. ومن هنا يعمل أي حاجة عشان الناس تقول عليه عظيم متدين غني جميل، يقولوا بس يقولوا أي حاجة بس عليه هو بس. وطبعا لازم تيجي معها حتة غيرة، لو الأنظار راحت لحد تاني هيبقى بيأكله، هيأكلهم، وما لنا عمل ده كله ليه؟ عشان تبصوا عليه. يعني شاول الملك دخل حرب ما عملش فيها ولا حاجة ولا حاجة، وداود هو اللي انتصر، لما مجده داود بقى مش طايق نفسه، ده هو بصراحة انت ما عملتش حاجة، انت كنت بتتشتم انت والشعب كل يوم لغاية ما جه داود، وداود نفسه ما دورش على كرامته، انما ازاي وازاي بقى كبرياء. اسباب اخرى للرياء التعود على مديح الناس، يعني في واحد اتعود الناس تغني عليه، لما يقولوا مين فرعانك يا فرعون، اتعود ان الناس تقعد تبالغ في مديحه، فبهذه التعود الرديء ده بقى اللي ما يمدحوش ما يطقوش. طب انت عيشت نفسك في حاجة مخشوشة ليه؟ ليه صدقت كلام الناس الزيادة؟ فالبحث وراء مديح الناس يخلي الواحد مرائي. طبعا شوفوا بقى الفريسيين لما يقول لك يعرضون العصائب عشان الناس تمدحهم، فيبقى حاطط الحتة دي كده كلها آيات بارزة كده عشان الناس تقول يا كل ده حافظه، كل ده شغله، وهو ولا شغله ولا حافظه، يعني مش مهم، مهم الناس تقول حاجة مديح. كمان الرياء عدوى، يعني ممكن يبقى إنسان تقي داخل الكنيسة خجلان من ربنا يقعد معانا شهرين ثلاثة إحنا اللي نلخبطه، يلاقي إن إحنا لما أغزف التعبير يعني بنغني على بعض، فيقول لك إيه الله دي الحكاية كانت كده، يعني هو داخل مكسوف من روحه خاطي وتايب وحاسس انه ما يستاهلش، لا كل واحد بتقول للتاني ربنا يباركك، ربنا يعوضك، ربنا يخليك، ما فيش زيك، مش عارف ايه، يتكعبل هو التاني الغلبان ده، وبعد ما كان داخل شايف نفسه وحش يبتدي ينافس بقى، اشمعنى انا ما بيتقليش الكلام ده، ده الجو نفسه مريض. عشان كده يقول لهم تروحوا الشرق والغرب تكسبوا واحد تجعلونه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم، يعني تجيبوا الغلبان ده تعملوه زيكم ووحش. إذن هي ساعات تبقى عدوى، عدوى من كتر الكلمات، الكلام اللي ملوش لازمة تلاقي الناس تتعدي، أو من كتر التجمل الزيادة تلاقي المجتمع بتاعنا مريض بالرياء على فكرة، تلاقوا شعارات ومش عارف مناظر وبتاع، وتلاقي محدش بيشتغل، وتلاقي الناس مع بتكذب كلها على بعض. طب ما هو ده مرض منتشر أوحش من انفلونزا الخنازير والطيور، لأنه الحقيقة ملوش مناعة سهلة. كمان سبب للرياء تخدير الضمير، أن الواحد يخدر ضميره ويفتكر أن ما يقال عليه هو حقيقي. طب لو الناس كلها قالت، أنت بالذات عارف أنه ده مش حقيقي، أنت متأكد من كده؟ خدرت ضميرك إزاي؟ يبقى الواحد بيخدر ضميره. قاعد مع خادم الأسبوع ده وإنسان حلو، ما يعني النوع الصادق يعني، قال لي أنا مش طايق إن الناس تعاملني كخادم، مش مستحمل الفكرة دي. يا عم ليه بس؟ قال لي أنا وحش. يا سيدي أنا كمان وحش. قال لي بس أنا فعلا أنا مش قابل نفسي كده، بيعاملوني كخادم وأنا ما استاهلش خالص أبقى كده. هو بيخدم جدا وبيخدم بفدائية، بس لأنه مقصر شوية في الصلاة وفي الإنجيل وبتاع، مش مستحمل، مش قابلها على نفسه. دي حتة جميلة، ضميره تعبه لأن الناس بتعامله كمسؤول أو كخادم وهو مش قد المسؤولية. إنما إحنا ساعات نخدر الضمير ويدخل الرياء ويصدق الإنسان اللي هو فيه. بصراحة الرياء أسهل من التوبة، أنا بدور في الأسباب لسه. يعني إيه الرياء أسهل من التوبة؟ التوبة عاوزة واحد عينه على نفسه وواضح مع نفسه، لا أنا وحش، لا أنا أفكاري غلط، لا أنا قلبي مش أبيض، لا أنا كسول، لا أنا مش بتاع ربنا ولا حاجة، واضح مع نفسه. طب ما الأسهل نفسيا إن أنا أقول إيه؟ لا بما إنه ما شايفيني كويس يبقى طبعا أنا كويس، فيصدق ويعيش، فتبقى أسهل، تبدو أسهل. بس أسهل دي معناها الباب الواسع، ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، الصدق. طيب نعمل إيه؟ طبعا في أمثلة كتير في الكتاب. لما دخل الفريسي والعشار، إنسانان صعد إلى الهيكل، واحد قمة الرياء واحد قمة الصدق، بينما الحقيقة في معيار آخر، واحد بيصلي وبيصوم وبيقرأ وبيعشر، واحد خاطي فعلا. يعني في معيارين، معيار الرياء والصدق، وفي معيار التقوى أو الممارسات والخطايا. الفريسي في الممارسات 10 على 10، العشار في الخطايا 10 على 10. إنما معيار الرياء والصدق، العشار صادق جدا والفريسي مرائي جدا. أنهي معيار اللي خد بيه ربنا؟ ما بصش على كم الخطايا ولا كم الممارسات، المعيار ده تجاهله تمام. المعيار اللي فرق مع ربنا يسوع إيه؟ الصدق. العشار يقول لك مش قادر يرفع عينيه وبيخبط صدره من نفسه كده، حدش علمه الصلاة. الصدق ده عجب ربنا جدا. طب وكمية البلاوي اللي عمله؟ مش مهم دلوقتي. طب ما بيصليش؟ بكرة يصلي. طب مش حافظ ولا آية؟ بكرة يعرف. طيب ده ما بيعشرش، ده بيأكل الأكل حاجة الناس، كل ده يتصلح. نبص على الفريسي، ده مبسوط بمنظره، مبسوط بمنظره كأنه قفل قلب ربنا. طب ده يا رب بيصلي كتير، مش مهم، ده بيعشر كتير، بيصوم كتير، كل ده ما يوزنش خلاص دلوقتي. إذن معيارين مهمين قوي، لأن ساعات إحنا نقيم نفسنا، نإفاليويت نفسنا بمعيار الكم بتاع الفريسي أنا بصوم أنا بصلي إذا أنا كويس. الحقيقة لا، أنا مش صادق مع نفسي فأنا مش كويس. ده المعيار اللي عند ربنا. الفريسي مش صادق مع نفسه، بيضحك على نفسه فنزل زي ما طلع. نما العشار واضح مع نفسه، أنا وحش بدون أي تجمل، أنا وحش جدا، ارحمني يا رب أني خاطي. خلاص نزل مبرر. حنانيا وسفيرة مصيبتهم كانت في الحتة دي، كلنا بنتحصر عن الاثنين دول. دول ناس أمنوا من الكنيسة الأولى، شافوا الأباء الرسل بعنيهم وشافوا التقوى الحقيقية وقداسة الجيل ده، وكان الجو كله يدعو للصدق، محدش بيجبر حد على التقوى والإيمان والمعمودية والتغيير، بالعكس. إنما شيطان الرياء دخلهم. إحنا ليه ما ناخدش منظر الناس اللي بتبيع والناس توصلها بإعجاب كده، باع وحطوا تحت رجلين الرسل، المنظر استهواهم، مفيش حب في الموضوع ده، منظر، منظر جميل لواحد زي برنابة أو برسابة يبيع كل اللي عنده يحط تحت رجلين الفضل. هم عجبهم المنظر بس، فقالوا طب ناخد المنظر. لقوا المنظر مكلف، قالوا لا ناخد المنظر من غير تكلف، يعني نجيب شوية فلوس كده ونقول احنا بعنا بالمبلغ ده. فالرياء جاب ايه؟ جاب كذب، واخدين بالكم؟ بس هو المشكلة الأساسية الرياء، عاوزين ياخدوا المنظر بتاع الناس المتبرعين الكبار. فبطرس بالروح القدس فهم، قال له انت بعت، عاوز يقول له تعالى نصلح اللي حصل. ليه سؤال؟ بعت بالفلوس دي؟ لو كان قال لا كانت عدت، لو كان قال لا بصراحة كان يهمني ياخد المنظر، ما هو ده دخل في صدق. لو قال كده يبقى بقى صدق، انا كان يهمني بصراحة اخد كرامة اللي خدها برنابا. انما قال له ايوه انا بعت بالفلوس دي، قال له انت مش بتكذب علي، انت بتكذب على الروح القدس. وكان مصير المرائي الهلاك. اتقياء، بلاش اتقياء، مؤمنين متعمدين متبرعين هالكين، حاجة تخوف، مش كده؟ حاجة تخوف صحيح. ليه؟ بسبب الرياء. دول مؤمنين وتعمدوا وعاشوا الجيل الاول التقي، وفي نفس الوقت هلكوا بسبب الرياء، لان المنظر استهواهم بدون صدق. امثلة اخرى، الرياء ما بيرحمش. حتى بطرس الرسول وقع في الرياء. في غلاطية 2 في حكاية، حكاية بولس، بيقول لما بطرس جالنا في أنطاكيا، بولس كان مقر خدمته أنطاكيا لأنه كان ممنوع من دخول أورشليم، ودمشق كانوا هيموتوه، وطرسوس في بلده رفضوه، فاستقرت خدمته في السريان في أنطاكيا. وفي أنطاكيا جاله بطرس نظام كده افتقاد رعوي. بطرس أبو بولس على فكرة، يعتبر بطرس هو اللي حط إيده على بولس الرسول، هو ويعقوب ويوحنا. فلما بطرس جه طبعا بولس فرحان وضيفهم، وكان معاه برنابا، ومعاه بقى ناس مؤمنين من كنيسة الأمم وناس مؤمنين من اليهود، وقاعدين ياكلوا. بطرس قاعد ياكل، جاء فوق تاني جاي من أورشليم. بتوع أورشليم لسه فكرة الأمم دي غريبة عنهم، كلهم كانوا يهود وبقوا مسيحيين. فبطرس لقى اللي قاعد جنبه مثلا راجل أساسا كان وثني، واخدين بالكم؟ هما عمرهم ما كانوا يقعدوا كان ببعض ياكلوا مع بعض، هما دلوقتي مسيحيين في بعض كلهم. فلما لقى بتوع اورشليم مسيحيين برضو بس يهود في الاصل جايين، حس انه ايه؟ لحسن ايه يعني؟ يقولوا عليا قاعد اكل مع واحد كان في الاول وثني، فامن على الاكل. بولس بقى فهمها، مع ان بولس يهودي متعصب اكتر في الاصل، فما عدهاش. لدرجة بيقول حتى برنابا، بطرس لما قال ده كبير القعدة برضه، برنابا انقاد إلى ريائهم، يعني اتهم بطرس وبرنابا بالرياء. طبعا هو على فكرة يعني أتصور يبوس على أيديهم ما عندوش مشكلة، إنما عشان يعلم الكنيسة حاجة، بولس قال الاتنين وقعوا في الرياء. اللي بقى يهمهم المنظر قدام الجماعة اللي جايين، ومش مهم الغلبان اللي هيعصر ده اللي هيحس انه درجة تانية في الكنيسة. فابتدى يقول له استنى يا بطرس استنى، احنا بنطلب من الناس كلها تعيش بقداسة وما يفرقش خلاص ختان ولا غرلة ولا كلام. انت اللي كنت بتاكل معانا دلوقتي كأغرل نسيت حتة الختان، دلوقتي هتمسك في الختان ليه؟ انت هتعيش بوشين ولا ايه؟ دي معناها كده. ما الرياء يعني وشين. قال له انت بتعمل حاجة تعملها قدام القريب والغريب، يا اما ما تعملهاش خالص. ما هو الرياء معناها تعمل حاجة قدام الناس وما تعملهاش من ورا الناس، او العكس، تتجمل في نظر الناس ورا تخبي تعمل اللي انت عاوزه. قال له لا، انا شايف كده انك بتتصرف تصرفين عكس بعض. وبطرس ما زعلش، بتضاعه قبل وبعد كده مدح بولس الرسول على رسائله. لكن حتى القديسين الكبار ممكن يجي لهم لحظة ضعف ويقعوا في الرياء، التجمل، المظهر. أشكال الرياء، أشكال يعني مجالاته، يعني ممكن الواحد يقع في الرياء فيه. أولا الرياء في الكلام. في الكلام يعني إيه؟ المبالغة في الرياء في الكلام أحيانا تبقى رياء. ما تحق تقول لواحد أنا بحبك قوي قوي قوي، إيه هو قوي قوي قوي يعني؟ بلاش دي يعني، خلاص بحبك وخلاص. إنما حاسب، دي غرضك منها إيه دي يعني؟ إيه لزومها الحتة دي يعني؟ لو بتقولها لطفل صغير بتشجعه ماشي، شجعوا صغار النفوس. إنما بتقولها وإنت مش قدها، ليه تقولها؟ ففي رياء في الكلام. زي واحد يقعد، مشهور عندنا دلوقتي العريس يدخل تلاقيه ملوش في ربنا خالص، وبعدين قالوا له البنت دي متدين، فيقعد بقى في المقابلة الأولى عاوز يطلع متدين. فتبقوا جايبين له مثلا القهوة، يقول ربنا يباركك، ربنا يعوضك، ربنا مش ايه يا عم دي قهوة، تشكرينه خلاص. انما تلاقيه بقى ايه بيتصنع الطقم، يقعد يقول ربنا ربنا ربنا، ماشي قولها في سرك. انما دي بقى التمثيلية، وانت فاكر ده يخيل على الناس. هنا ده رياء في الكلام، ان الواحد يستخدم الكلام بس عشان يدي الصورة اللي هو عاوز يوصلها. او واحد يكون محلتوش حاجة يقعد في قعدة بهوات كده، قال يقعد يتكلم في البورصة بقى والملايين عشان الناس تقول لك ده باين عليه محوش مش عارف ايه، وهو تلاقيه يعني مديون وحالته حال. ده رياء في الكلام، لانه بيقول كلام عشان يوصل حاجة معينة مش حقيقية. بطرس الرسول وقع في دي، حب يعمل منظر على التلاميذ ليلة صليب المسيح، فقال على فكرة لو كلهم شكوا فيك أنا مش هشك، لأن بعد ما المسيح قال كلكم هتشكوا، يعني ربنا يقول كلكم هتشكوا وأنت بتقول لا مش هشك، ما تخاف على نفسك. إنما هي حتة رياء في الكلام، يعني عاوز يقول لهم بصراحة أنا الرجل اللي فيكم يعني. وعشان كده هو الوحيد اللي أنكر، لأن الرياء خلى النعمة تفارقه. مع المنظرة دي تخلي ربنا ما اشتغلش معاك، ورينا شطارتك لوحدك لو تقدر. في رياء في التصرف، في التصرف زي لعلة يطيلون الصلوات. واحد يبص حواليه كده يلاقي ناس كتير قوي يرفع ايديه في الصلاة، انما في اوضته قاعد يصلي هو قاعد. طب رفعت ايديك قدام الناس ماشي، انت حر ارفع، بس عشان الناس شايفة ارفع ايدك هنا، ارفع ايدك في بيتك. مثلا بتعمل سجود قدام الناس، اعمل سجود في بيتك مع حد من غير ما يكون في ناس، ولا هي الحكاية بس عشان الناس؟ رياء في التعليم. الفريسيين عاوزين يقولوا قد كده اتقياء، فبيقولوا الناس النعناع اللي في بيوتكم نطلع العشر، تجيب ميزان زي بتاع الذهب وتحط النعناع وتبتدي بقى تحسب العشر، والناس يا عيني تقول لا لا كده مش هينفع، احنا اكيد مش هنروح، ربنا مش هيرضى علينا. بيعقدوا الناس ليه؟ عشان قال ايه الناس هتقول؟ دول ناس مش عارفين بيعملوا كده ازاي، دول ناس واصله، حتى النعناع بيعشروه، ايه التدقيق ده؟ وهم بياكلوا بيوت الارامل، يعني بيسرقوا وبيظلموا. انما في التعليم يدوا إيحاء للي قصادهم أن هم عايشين يعني ليهم جناحة مخبينهم. الرياء في اللبس، أن الواحد لما كانوا يعرضون العصائب ويعظمون أهداب الثياب يدي المنظر عشان يوصل رسالة معينة، ما تلبس الناس وخلاص، ليه تشد انتباه الناس زيادة؟ لا بلبس خليع طبعا غلط، ولا لبس مدروش زيادة عشان تقول أنا كويس، ليه؟ لا دي صح ولا دي صح، خليك طبيعي. الرياء في العطاء، الأغنية كانت توصل بيهم لما يدخلوا يخلوا واحد يزمر قصاده هما داخلين الهيكل، يزمر بجد إنه فلان واصل. وبعدين ما يجيبوش بقى، يجيبوا عمل كوينز، الكوينز لما تنزل تطرقع فالناس تعد، واخدين بالكم الفكرة؟ فالكوين ليها رنة فيبتدوا يعدوا، هو عاوز يوصل للناس النهاردة أنا حاطط 10 دينار أجرة العامل دينار، فدي أجرة 10 ولا 30 دينار مبلغ، فعاوز الناس تعد. طبعا الفلسين بتوع الأرملة ما يتسمعوش ولا يتحسوا، عشان كده مدح. العلاج آخر نقطة، إزاي نحارب نفسنا أو نحارب الرياء اللي بيحاربنا؟ كلنا بنتحارب بيه بدرجات. أول علاج المواجهة، المواجهة، أن أنا أقول لنفسي وأنا قاعد دلوقتي أنا عندي من الكلام ده، لأن لو ما عملتش كده يبقى خسرت الساعة اللي صدعناكم فيها وتبقى الحالة خطر. فبصراحة كده محتاجين نواجه نفسنا، لا أنا مش تقي، لا أنا مش كما يقول الكتاب، لا طبعا، ولا كما يراني الناس. يبقى لازم أواجه، مش معنى كده همشي أقول للناس أنا وحش، لا هيقول أصله متواضع، لا لا الحكاية ما تجيش كده، المهم تبقى أنت فاهم نفسك. يبقى أول خطوة في علاج الرياء أنك تبقى أنت عارف نفسك، واجه نفسك، ارجع لنفسك، امتحن نفسك. لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه، فخلي الدنيا كلها تقول إنما أنت اللي عارف كويس بتعمل إيه وبتفكر في إيه وبتقول إيه، فخليك حكم على نفسك. يقول اكتب إلى ملاك كنيسة في سردس، أنا عارف مالك أن لك اسم أنك حي وأنت ميت. أهو الرياء، أول حاجة ربنا واجهه بيها دي قبل ما يقول له علاج، قال له شوف مش هتقف قصادي في السماء غير لما تحل المشكلة دي، حكاية ليك اسم انك حي وانت ميت ده ما ينفعش عندنا، ليك اسم انك حي وانت حي وماله، ليك اسم انك ميت وانت ميت برضه وماله، ما احنا بنقوم موت، انما ليك اسم انك حي وانت ميت. طب اعمل لك ايه؟ اعتبرك حي ولا ميت؟ لو قلت لي انا ميت انا اقومك، ولو قلت لنا حي أقول لك وأنا إله الأحياء تعالى، إنما خلينا نعرف نشتغل إزاي. عارفين زي يا جماعة زي مريض يكابر ويقول أنا كويس أنا صحتي كويس، أوكي حر بس مش هتتعالج، والمرض هينتشر والصحة هتروح، ويفضل يقول أنا كويس ماشي بس هتبهدل نفسك أكتر. كن ساهرا، ساهرا يعني راقب نفسك بقى، ساهرا معناها ببساطة بص على نفسك عشان تعرف بالظبط الغلط فين، لخبطة فين، الرياء فين، وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، يمكن فاضل حتة صغيرة صادقة بينك وبين ربنا، يجوز في حتة واحدة جواك فعلا صادقة، طب الحقها لحسن هتروح، لأن الرياء ما بيسيبش، مش هيرحم الحتة دي كمان. فكن ساهرا، نشوف فين التمثيليات وفين الحتة الوحيدة اللي فضلة، يمكن بتعمل خير ومحدش عارفه كويس، هي حتة ما فيهاش رياء سليمة، يمكن بتصلي في بيتك ومحدش دريان، ايوة كويس كويس، اهي دي بينك وبين ربنا حافظ عليها، لانها لو تعرفت راحت هي كمان. يقول في غلاطية 2 قلت البطرس قدام الجميع، هذه المواجهة يا جماعة، لأنك لو ما واجهتش نفسك أحيانا تحتاج أب اعترافك أو شخص روحاني يحبك يواجهك، فواجهه قدام الجميع. طبعا الجيل ده جيل عمالقة يعني، لأن هم بيخافوا على حياتهم الأبدية بيزعلوش من بعض، لكن تصوروا لما يجي كاهن زينا واحد يواجهه مواجهة في وشه كده ويستغلطه ويقول له معك حق، مش سهلة. فبولس واجهه قدام الكل، وقال له أنت وأنت يهودي عايش وسطينا كأممي، كنت قاعد تاكل معانا عادي أهو، أمال إيه الحكاية؟ هتلزم الأمم يتهودوا تاني؟ هترجع تاني تغير كلامك ولا إيه؟ وسكت بطرس ما قدرش يقاوم. يبقى أول نقطة مهمة المواجهة. مش بس المواجهة، تاني نقطة فحص النفس. ليه؟ كويس إحنا اعترفنا إن في حتة رياء، بس لازم تفضل مراقب نفسك كل يوم كل أسبوع كل ساعة، إن ما أمكن فين بتدخل حتة الرياء؟ لسه بتفرح بالمديح؟ لسه بتستشحت المديح؟ لسه اللي بيقول فيك كلمة حق تزعل منه؟ لسه النقد ما بتحتملوش؟ اللي يعاتبك تطلعه 100 غلطان؟ وبعدين افحص نفسك، ايه فيك صح وايه فيك غلط، ايه فيك بينك وبين ربنا بجد وايه كله تمثيليات. يبقى واجه وافحص، زي واحد يعمل كشف وبعدين يعمل معاودة للكشف كل شوية عشان يشوف بقى بيتقدم ولا بيتأخر، المرض بيروح ولا بيزيد. لما يوحنا ويعقوب كانوا مع المسيح له المجد في مرة، وبعدين رفضوا يدخلهم السامرة، قال ايه اتحمقوا؟ قال ايه يعني؟ هم حبوا يعملوا ان هم كرامة المسيح فرقة معهم، هم طبعا اتغزوا لروحهم، خلي بالكم هم ما اتغزوش للمسيح، لا ازاي وازاي يرفضونا، ده احنا بندخل اي قرية نعمل معجزات. قالوا له بقى ايه بروح كده غريبة شوية، قالوا تحب ننزل نار من السماء؟ يعني هو مش عارف ينزل نار من السماء، انتوا اللي هتنزلوا. وقال ايه الكتاب بيقول ايليا نزل نار، فاحنا مش هنغلط لو عملنا كده. انما ربنا يسوع فاجئنا بإجابة غريبة جدا، قال لهم لستما تعلمان من اي روح إن انتما، ما تبص يا يعقوب ويوحنا على قلبك، الروح اللي جوه دي روح غضب، دي روح انتقام، دي روح إدانة، دي روح كبرياء، ده رياء انت عاوزين تعملوا فيها إلي النبي. انا جيت اخلص العالم مش هدين العالم، ما انا جيت اترفض، ده انا هتصلب مش هترفض بس، روح راجع قلبك بسرعة. فوبخهم في الوقت اللي هم بيتظاهروا قدام الناس ان احنا بنغير غيرة الرب، قال لهم لا لا لا مش دي روح إلي، انتوا فاهمينها غلط، دي روح غريبة دخلت قلبكم كلها رياء. جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ ما احنا قلنا الرياء عدم إيمان. اسأل نفسك كل شوية رأي ربنا ولا رأي الناس، يوزن منظرك قدام ربنا ولا منظرك قدام الناس، كده كده الناس هتنسى هتقلب الصفحة، هيفضل بقى رأي ربنا بعد كده. ثالث نقطة في علاج الرياء الخفاء. من أحلى العلاجات أقوى الأدوية في علاج الرياء الخفاء. ليه؟ الخفاء معناه حاجة بينك وبين ربنا، اللي بيقول صلاة يسوع في سره ومحدش دايان بيه وبيتقنها وبيحبها خفاء، ربنا يفرح بيها. ليه؟ دي حاجة بيني وبينه، محدش دايان انه بيصلي. اللي بيدخل مخدعه ويغلق بابه ويصلي لابوه في الخفاء ويقعد وياخد وقته ومحدش عارف، خلاص دي هتتغش ازاي؟ دي مش هتتغش، ده خفاء. فالخفاء يصد الرياء. اللي بيطلع صدقات بلا حدود، معانا خادم من راح السماء قريب، كمية الخير اللي كان بيعمله ولا يعلمه أحد، وكأنه يمكن بيطلع أكثر من 50% من دخله، ما كانش حد عارف ولا أقرب الناس ليه، كمية الخفاء اللي في حياته طبعا دي عند ربنا غالية جدا صدق. إنما مش بيطلع العشور ويقرب يخلي الناس كلها تسمع أنه بيطلع العشور، ليه يعني؟ يبقى الخفاء بيعالج الرياء في الصلاة، في الخلوة، في الدموع التوبة، في العطاء، في محبة الناس. ده ممكن واحد يكون بيحب الناس من على بعد وما يقول لهمش ويصلي لهم من قلبه، وقد تتهم الناس ان هو مقصر، مش مهم مش مهم، بس عند ربنا فاحص القلوب بقى يبقى راضي جدا لانه بيقدم محبة، ويمكن الناس مش مقدر. وده حصل مع بولس، قال لهم كلما احبكم اكثر احب اقل وليكن، قال كده. تفكرني مش بحبكم، ده بحبكم أكتر من الأول. وليكن. ليه؟ لأن اللي هم ربنا، مش مهم بقى الناس تقدر ده ولا ما تقدرش. رابع نقطة التواضع. احنا قلنا الكبرياء أبو الرياء، إذن التواضع أبو الصدق. عاوز تطلع من خطية الرياء المهلك اللي تجيب ويل لكم، احمينا ربنا منها دي، دور في التواضع. كل ما كنت متواضع كل ما حتة الرياء دي تروح منك، لأن ربنا يسوع كان وديع ومتواضع القلب، فلا يتظاهر بشيء أبدا، بالعكس. very simple يعني، بسيط جدا، واللي جوه زي اللي بره، يقعد في أي حتة ويأكل أي لقمة ويتهان ويمشي ويستفزوه ويفضل بشوش وديع. تواضع. المتواضع يخلص من الرياء، لأن المتواضع شغله ربنا مش شغله الناس. فاللي شغله ربنا مش مهم الناس تقول ايه، تعلموا مني ربنا يسوع له المجد، لأني وديع ومتواضع القلب. تجد راحة من خطية الرياء، تجد راحة من الخطية دي. يبقى الواحد مهما قالوا فيه ما يفرقش معه، ما بيصدقهمش وما بيمشيش على هوى الناس ومدحهم، لأن التواضع هو المدخل لنقاوة القلب. نقاوة القلب، يبقى واحد ما عندوش رياء خلاص، كل حاجة بيعملها بيعملها لربنا فعلا، مش بيعملها عشان الناس تقول وتعيد. كمان يعالج الرياء بقاعدة جميلة تقول إيه، لا ترتقي فوق ما ينبغي. حكاية عجبتني لما قريتها، أنه واحد من الآباء القديسين كان عنده تلميذ وكان راهب، وابتدت الناس تجيله بقى من الشرق ومن الغرب، لأنه ربنا يعني ابتدى يكشف شوية عن تقواه. وبعدين دخل يريح، فجم ناس، فتلميذه قال لهم إيه، أبونا بيصلي، هو سمعه من جوه، فاستدعى، قال له يا ابني هو أنا كنت بعمل إيه؟ قال له كنت نايم يا ابونا. قال له أنت ما قلتش للناس لأن أنا كنت نايم. قال له يا أبي الناس دول عارفين قداستك، فأنا قلت لهم أنك بتصلي. قال له لا، يبقى بنكذب يا ابني، يبقى كده بنكذب. لما أكون نايم تقول للناس نايم، لما أكون باكل تقول للناس بياكل. فمين هو رفض فكرة إيه؟ أتراءى بما ليس فيا، باكل، بنام، بضحك. هو عشان قديس، هم فاكرينه كده بقى، هو عاوز يرسم صورة القداسة على أبوه يعني، ما هي برضو برستيجه هو كمان يعني، هم اللي يعني هيجوا. فهو إيه، خدها لنفسه. قال له لا، كلام ده ما ينفعش، لا نرتقي فوق ما ينبغي، نرتقي للتعقل. يعني إيه؟ يعني خليك نفسك، ما تقعدش تعمل حاجة مبالغ فيها، تعملش حاجة مبالغ فيها مش طالعة منك مش بتاعتك، خد الأمور ببساطة كده. قالها رومية 12 معلمنا بولس لما قال إيه، أقول بالنعمة المعطى لي لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي. ما يحاولش يدخل في فورمة مش بتاعته، ياخد شكل أكبر منه. يا ريت حنانيا وسفيرة كانوا سمعوا الكلمة دي، مش كده؟ كانت وزنتهم، مش كده؟ ليه؟ كان يقولوا لا، احنا ما عندناش استعداد ندي كل الفلوس زي برنابه. وماله يا حبيبي، وماله، ادي 10%، ادي 15، ادي 20، خلاص دي مش قامتك، ما حصلش حاجة. انما لما ارتقوا فوق ما ينبغي لخبطوا الدنيا وضاعوا، قالوا ايه، هندي كل حاجة، ما قدرناش ندي كل حاجة، طب هنعمل ان احنا ادينا كل حاجة، لخبطت الدنيا. وكان حد قال لك هات خالص اساسا الفلوس تخليها لك. لا يخدعن احد نفسه، ايه مهمه برضو، ما حدش يضحك على نفسه. الناس يضحك عليها، بس انت تضحك على نفسك، طب تستفيد ايه لما تضحك على نفسك وتوهم روحك انك حاجه معينه، وبعدين في الاخر تبقى شويه تراب، وتطلع النتيجه في الاخر، وتطلع النتيجه على غير توقعاتك خالص. زي طالب كده يقعد يقول انا مذاكر وحافظ وهقفل الامتحان، والحياه يسقط لانه هو ما ذاكر. نقطه اخيره، نقطتين في الاخر، التفكير في الدينونه. من اكتر الحاجات اللي تعالج الرياء تذكر اليوم الأخير، الوقفة اللي قدام ربنا يسوع، لأنه ينبغي لنا جميعا أن نظهر أمام كرسي المسيح. اللي شايف اليوم ده قصاد عينه هيقف والمسيح قاعد على كرسي القضاء يعطي حساب عن حياته، ده مش ممكن هيمثل، لأن ربنا مش هيضحك عليه، هيجيب القديم والجديد، المستخبي كله هيطلع. ليس مكتوم إلا ويظهر، ليس خفي إلا ويعلن، الذي يحكم فيه هو الرب. ده اليوم الأخير بقى، الذي يحكم فيه هو الرب. اللي اليوم ده شغله مش ممكن يقع في الرياء، لأنه عارف كويس بقى أنه ده المحك الحقيقي، يا يمين يا شمال بعد كده. أخيرا التوبة المستمر. يبقى واضح أن خطية الرياء يا جماعة ما هياش خطية سهلة وتتسرب كده، تدخل زي الفيروس كده وتهد كل حاجة روحية، تغش البني آدم في نفسه في روحه. يبقى محتاج يراجع نفسه أول بأول وينقي نفسه أول بأول. دي اللي بنسميها التوبة المستمر. نقي أولا داخل الكأس لألا تبقى أعمى. اقعد نقي كل شوية، الناس شايفاني غير من عليه، أنا عاوز أنضف من الحتة دي، أنا عاوز اللي بيني وبين ربنا يبقى أكتر كتير من اللي شايفاه الناس عشان أحمي نفسي من الحتة دي. كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.